صادق ومصاحب لكتاب الله. ضاق ذرعا ضقت ذرعا بالمساد افتح المصحف. والله الذي لا اله الا الله ما توضأ عبد مؤمن في هم او غم او ضيق او حزن وتوضأ وقرأ صادقا سورة يوسف الا وفرج الله همه. اوعى تقرأها من باب التجربة، الله لا يجرب معه، اقرأها من باب اليقين. واحد ولد محبوب كريم ابن كريم يقوم من الرؤية يشوف رؤية تثير حسد، وابوه يوصيه يقول لي يا ابني ما تحكيش، وبعدين اخواته يحسدوه ويرموه في الجب، وبعدين يطلع يباع ويصير عبد ويستعبد هناك في مصر، وبعدين يكبر تجيله مصيبة امرأة العزيز، وبعدين يعملوا حبس احتياطي يدخلوه السجن ظلما ويلبس في السجن بضع سنين. لكن ربنا لما يحب ينج عبد يأتي بالأسباب التي ليست في بالك. لما الله يريد أن يسد دينك أو يهدي لك العاصي أو يرقق عليك قلب عمك أو خالك أو أي حد، يجيب لك سبب ما خطر ببالك قط. بالله عليك الملك نايم في غرفة نومه تمام، وبعدين يصحى الصبح في مجلس الملك يقول ايه؟ يقول الرؤية، ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني. طب ممكن واحد من الرعية دول، وكم من منافقين في هذه الاماكن، يا سلام انت تحكم سبع سنين زي الفل الشراء، وبعدين السبع اللي ورا باذن الله عظيمه جدا باذن الله، وبعدين ان شاء الله ربنا يعطينا كمان يمكن السبعه دي 70 وانت ان شاء الله مش هتموت. صحيح. وارد ولا مش وارد؟ وارد وارد. لكن لا، الله يعني يغلف ويغطي سبحان الله العظيم. انهم يقول ايه؟ والله ده من اضغاث الاحلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين، ما نعرف. هنا تبدأ مفتاح حل المشكلة بتاعت سيدنا يوسف المنسي في السجن بناء على ايه؟ ها؟ رؤيا الملك. من الذي ارى الملك الرؤيا؟ ها؟ الله. عشان ايه؟ ها؟ غير رؤيا تخرج واحد من الايه؟ من المعتقل لا اله الا الله. يبقى الامور تحل على الارض ام تحل في اماكن اخرى؟ بس كده. اوعى تظن ان الاسباب المعطاة امامك وانت ترى بعيني البصر بتاعتك ان هي فيها الامر، لا ابدا لا والله. اطرق باب الله وقف على باب الله، ورب العباد سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. لا، فانت عندك هم، روح كده توضا وافتح واقرا يوسف الف لام را الى اخر السوره. سبحان الله، يعني صدرك ده دخل فيه النور، دخل فيه اليقين، زي نفسك هديت الضغط بتاعك. قيس الضغط بجهاز الضغط اللي عندك في البيت قبل سورة يوسف، وتوضأ واقرأ سورة يوسف وقيس الضغط ده عليك. جربها، خلي واحد من اولادنا الاطباء يعملوها معاك وتشوف النتيجة. هتهولك النتيجة، بالعكس انت مجرد تتوضأ فقط وتسبغ الوضوء، مش الوضوء اللي اياه بتاع عيالنا اللي هو لغاية نص الدراع كده، ولا وحرمنا الموظفات اللي ترفع بتاعها وتعمل كده على شعرك. يا عم مش كده يا عم، ده مش اسمه وضوء، ده ممنوع لمس المعروضات، ما ينفعش. هو احنا في محلات تجاريه؟ سبحان الله.